جامع السنة الصحيح من 37 كتاباً من كتب الحديث، كتاب يحوي جميع ما في البخاري ومسلم وما صح خارجهما من دون تكرار، مذيلاً بشرح الغريب وتعليقات لكبار أئمة المسلمين. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجهم. الهندسة الصوتية عثمان الجويبر. تنفيذ فهد أبن إبراهيم السنيدي. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم جامع السنة. في باب الزهد والرقائق، أخرج أحمد والترمذي وابن حبان والطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب بسند صحيح عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى يخر رجال من قامتهم في الصلاة لما بهم من الخصاصة، وهم أصحاب الصفة، حتى يقول الأعراب إن هؤلاء مجانين. فإذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة انصرف إليهم فقال لهم: لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم لو أنكم تزدادون حاجة وفاقة. قال فضالة: وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ. الخصاصة الجوع، والفاقة الحاجة والفقر. وأخرج البخاري عن محمد بن سيرين قال: كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان من كتان، فتمخط فقال: بخن بخن، أبو هريرة يتمخط في الكتان؟ لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون، وما بي من جنون، ما بي إلا الجوع. الممشقان المصبوغان بالمشق، وهو صبغ أحمر. وقوله بخن بخن كلمة تقال عند المدح والرضا بالشيء وتكرر للمبالغة. والكتان نبات تتخذ من أليافه المنسوجة الثياب. وقوله يرى بضم الياء بمعنى يظن، وبفتحها يرى من الرأي. وأخرج البخاري عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتي بطعام وكان صائما، فقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، فكفن في بردة، أن غطي رأسه بدت رجلاه، وأن غطي رجلاه بدا رأسه، وقتل حمزة وهو خير مني، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. وأخرج البخاري ومسلم عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجله شيئا، منهم مصعب بن عمير، قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئا من الإذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. مصعب بن عمير انخلع من النعيم والأموال بمكة وهاجر، وهو من كبار أصحاب الصفة الساكنين في مسجد قباء رضي الله عنهم. وقوله أينعت أي نضجت وأدركت، وقوله يهدبها أي يقطفها ويجتنيها. وقوله من مات لم يأكل من أجله شيئا، ومن أينعت ثمرته فهو يهدبها، يشير إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيسلمون ويصيبون إلا تعجلوا ثلثي أجرهم، وما من غازية تخفق وتصاب إلا تم أجرهم. وقد تقدم في باب قسمة الغنائم. وأخرج البخاري ومسلم عن قيس بن أبي حازم